شركة ألوان الطيف تقدم. أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد، جعلي ألقى دواها لبدعت القصيد. أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد، جعلي ألقى دواها لبدعت القصيد. صفحات الشدايد والنخيت الرفاقة جاني رد بريد. طلبت المعونة صفحات الشدايد والنخيت الرفاقة جاني رد بريد. أتعبتني جروحي كلنا أصبح شريك. العفو يا زماني ما حصادنا الفوايد. غير كل تزهل يا يكين. أتعبتني جروحي بشتكي للقصايد، يلي يلقى دواها لبدعت القصيد. والقوى في شرايد والفكر يا تعبتني جروحي بشتكي للقصايد، يلي يلقى دواها لبدعت القصيد. كتبت القصيد والدواء في شرايط والفكر يا قصيد فتقيد الوقيد. لابتي بالصعيبة أشهد إنهم سنايد، والفخر يوم قاموا قمت ابن الوليد. لابتي بالصعيبة أشهد إنهم سنايد،